لله ورسوله ثم جاءنا ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا. هذا بالنسبة لنا الكافر ما نعلم ما حقيقته لأننا نظاره. وبالنسبة لرب العالمين بالنسبة لرب العالمين يعرف حقيقته بيعطي حقه أنه يسمونه لكن نحن الآن بصدد الحكم على هالمجتمع هذا بصدد أنه نحكم على هالمجتمع كظاهر. فلما منا نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فما نحكم عليه أنه كافر. مجتمع كافر بعد هو في قلبه هذا أمره إلى الله. هذه صورة ما تتحقق أخرى العبارة يعني ما يمكن تصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على من في قلبه مطلقا. هاي نحن لو صححنا العبارة ما ليشي هذا راح ما يجي النظر فيها. في الجلم الأول كلامكم أول كلامكم شغلان التسجيل تفضل أقرأ. المجتمع الجاهلي هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله، فهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا. أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين، إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا أو يحقق بعضا ويترك بعضا، فذلك لا يجوز أن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المشار إليه، لا سيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا. العبارة الظاهر هذا المجتمع الذي ما بيقول لا إله إلا الله ولا يعمل عمل الظاهر إن بدون السؤال هذا المجتمع بدون أن نسأله هذا أخي ما تصور لذلك حطينا أو بعض ذلك. هذا واقعيا ما تحقق مجتمع ولا يبدو ولو من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه. سيدي ليش ما نصحح العبارة؟ تفضل اختلف. نحن ما في شيء لا معني شيء سيدي. نحن إذا كان مثل سعودية حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق بذلك قلبيا وبعض العمل يعني. نقول لك عمل يحقق ذلك شو تحقيق معروف عمليا نقول وإن لم يحقق ذلك خذ العبارة حط لفظة أنت من عندك ما في عندنا مانع إذا كان السبيل سعودي أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل ما آمن به قلبيا نعم هذه ما آمن به يحقق ما آمن به وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا مما آمن به يعني شيء شيئا من ذلك عمليا من ذلك يعني حتى ولا قال لا إله إلا الله ذلك شو ذلك لا من ذلك الإيمان يعني هو مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولم يحقق شيئا ما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا القلبي إدارة مصلحة وإما أن لا يعتقد أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح أنه بد شلون بدك يا سيدي وإما أن لا يحقق أنت أخذت على أصل الإيمان وإما أن لا يحقق هو انتهت الإجابة بجوز الخلق بجوز الخلق نعم انتهت كلمة الجواب لا ما انتهت كل فرد بما في نفسه فرد لابد ما اجتمع بشكل عام هو عم يقول إذا المجتمع بشكل عام تغير بيتغير وفي أفراد بالمجتمع دنيوية عم نحكي عن ناحية دنيوية. إذا المجتمع كانوا جادين فيه كلهم وفيه نسبة قليلة كاثوليين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكاثوليين من جد المجتهدين وينالهم رفاهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم. وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسل وخمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر من سبب قصور أولئك. إذا المجتمع كله عفوا لا إذا المجتمع كله تغير تغير الناحية الدنيوية. أما إذا المجتمع كله ما تغير ما تغير الناحية الدنيوية عندك. هو لما فسر الآية إن الله لا يغير ما بقوم ذكر التغيير يشمر ما يتعلق بالدنيا والآخرة. إيه طبعا ذكر الغنى والفقر وذكر إيمان وكفر. لا لا إيمان وكفر ما ذكر. لا لكن إيمان وكفر ما ذكره وإنما ذكر. وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي مو هذا مش كتابي إنه ليش ما حط على إيمان وكفر فهو عالج الناحية من ناحية دنيوية ما عالجها من ناحية طبعا أخروية لأنه عم بيقول سنة دنيوية لا أخروية. هيا بحث فاصل آخر سنة دنيوية لا أخروية في عنوان آخر وكمان تحكي على آية نفسها نفس الآية تغيير مجتمع على آية نفسها فهي سنة دنيوية عم بيأخذها الآن السنة الأخروية غير بحث هو مجاله في السنة الدنيوية الآن يريد أن يتكلم عن السنة الدنيوية وليس مجاله السنة الأخوية لأن السنة الأخوية كل إنسان يحاسب فرديا عند الله عز وجل لا نحاسب مجموعة. فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره مو الفرد. طبعا الفرد مسؤول عن تقصير المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية هذا الذي يهدف إليه من الكتاب تهتم بالنواح الدنيا أخروية. لا هي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية هي الآية مسوخة مباشرة الأمور الدنيوية لا أخروية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا نقص منه بحث آخر أستاذ المقصد انه هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح ولا خلاص. اما كونه مقصر صحيح بالقيد السابق اللي لفت نظر احمد إليه. وهو صحيح انه مو لازم يكون ضرورة ولابد يعني ما هو ال هو لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر يعني يعمل من أراد الحياة فلا بد أن يعني يأكل الإنسان يشبع ليس من نعم لكن قد يأكل ولا يشبع وقد يشرب الماء ولا يرتوي. هذا السوء الخارقة الأمور العادية هو يحكي السن التي جعلها الله عز وجل الخارقة إيه مع جنب من يعرف في خارقة بالأمور الأخوية يعني واحد يؤمن فيجاز الجزاء الكافر. لا يعني في اذا في فرق بين التجاري يا سمحت الله في مثال يعني قد يقلب الموضوع يعني مع قياس يعني قياس مع الفارق قليلا الله سبحانه وتعالى يعني بيقول مثل تسبب الفتوه يعني هذا بسبب النجاح في الاخره لابد ان ننادي اذا المجتمع ككل يعني أنا صحيح أنا اللي فهمته هيك وهو أنت عم تقول كما المجتمع غير إذا المجتمع غير وأخذ بالأسباب الكاملة صحيح هيك فهمت عليك يعني تفضل أنا ما بعي إذا فهمت عليك يعني أنا عليك وإذا تقول في الأول يعني مجتمع إيه هذا هو وأنا شعرت إنه ما في لا أنا فهمت عليك مجتمع ولذلك بدأت يعني المجتمع غير ما بنفسه من أسباب الدنيا وبدأ بالجد والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان بالكفر انتقل الإيمان فضمن يعني الناحية الأخروية فهؤلاء يضمنون الدنيا يعني كما يضمن ذاك الآخرة ذلك الأمر يعني فيما يبدو طبعا هكذا لأنه طالما خضع في الظرف في الوقت واخذ الاسباب الكامله فذاك اخذ سبب كامل. السبب الكامل الايمان فينال الجزاء ولا يتخلف. كذلك هنا اخذ السبب الكامل من السعي والعمل كمجتمع ككل فلا يتخلف هذا. مو كثر عليك آية الإسراء. كيف؟ من كان يريد العاجلة فرد. من كان فرد هذا مو على فرد. فرد هذا مو مجتمع. من كان مو فرد. من من ألفاظ العموم. من ألفاظ العموم هذا رد عليه أرجوك. تقول من فرد ومن ألفاظ العموم هو يخاطب فيها الإنسان فرديا ما يخاطب فيها مجتمع ككل. معناها من يعني كل من كل من من معناها كل من من أمر لله ولله بعدين يا أخي هذا من ناحية شرعية من ناحية منطقية. فرض لي مجتمع أصغر مجتمع على كيف قول مثلا 5 10 100 200 إلى آخره. فرض لي يا أخي المجتمع شو أصغر مجتمع نرجع للفرد إذا بدنا نسمي فرد مجتمع إذا صح مجتمع ثلاثة أصغر مجتمع لو فرضنا جمع يعني جمع جمع سؤال مجتمع مؤلف من 3 أشخاص راح يتوجه إليه 3 أسئلة كلهم مثل بعض البعض. شوف لي نتيجة الإطلاع. الفرد الأول إذا غير ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري أن يتغير كذاك الذي غير ما بنفسه من ناحية الأخروية. لا مو لا مو ضروري هذا صعب. رقم 2 نفس السؤال نفس الجواب هنا هذا صعب. ثالث نفس السؤال نفس الجواب. ليش نفس الجواب ثلاثة إذا كان مع بعض عايشين في أمر تعطيني غير جواب أنا أسمع منه. إذا من حد بعيد السؤال بعيد السؤال. رقم 1 من 3 تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا ضروري ينجح؟ مو شرط. لا مو شرط. الثاني ضروري ينجح؟ مو ضروري ينجح. الله يهدي انت كنت نايم الظاهر يعني صار اثنين مع بعض ولا كل واحد لحاله ولا هل وجدت المنفذ في زعمك الكلام فنفذت شوي عن نفسك. الثاني متعاون مع الاول كجسد واحد ولا كل واحد لحال يعني بالمجتمع عم نحكي ناخذ المجتمع معا مع بعض ما ثلاث اشخاص اذا كان العمل الذي يريدون ان يصوم يعني ان يحققوا ان يقوموا به يعني اتخذوا له الأسباب الكاملة فعلا فيقدروا على ذلك. أما إذا أرادوا أن يحققوا شيء أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك. يعني هم مثلا لا يبدو يحملوا الطحن. أرجوك يا أبو أحمد أن تكشف عما في نفسه هذا القيد يجب. طيب على العكس من ذلك الفرد الذي لا الفرد الذي يسعى للآخرة ويأخذ بأسباب النجاح حتما نجاح إلا إن شاء الله لا حتما نجاح. المجتمع المؤلف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبهت آنفا هدوم بدون يقيموا بدون يرفع الصهم من الأرض هل جبال بدون يرفعوا من المكان إلى آخره. إذا تعاونوا وكانوا أخذين بأسباب النجاح اللي الله شرع إلى آخره نجحوا إلا إن شاء الله. نجي أنا ناخذ مجتمع مؤلف من أفراد مسلمين ما بيستطيع لا واحد لا اثنين لا ثلاثة إنه يشيدوا المجتمع الإسلامي الدولة الإسلامية إلى آخره إلا متعاونين. نعم. إلا متعاونين صح. فهذول تعاونوا وأخذوا بأسباب إقامة الدولة المسلمية. تقوم الدولة المسلمية حتما لا أو إلا إن شاء الله. لا هذا كلام صحيح. ليه؟ بتقول حتما لا إلا إن شاء الله. كل اتفقنا إلا إن شاء الله. أنت عم تفضل لابن مثالي عمال دنيوي لا دنيوي هذا أخروي لا كمادي وهذا إقامة الدولة ديني. إقامة الدولة المسلمة ما هو ديني أخروي ديني دنيوي هذا الجوف طول بالك مو دين اخروي. احنا عم نحكي هناك ايوه استنصروا الله ينصركم زمانا. هجيب لك غير الدولة بجوز اشرف عليك الدولة. هجيب لك مثال جيش مسلم اخذ بوسائل النصر من نوعين المادية والشرعية. هذا ممكن ان ينتصر عفوا حتما ينتصر ولا بتقول الا ان شاء الله بمشيئة الله عز وجل الا ان شاء الله. ما بيسهل هالكلام هاجوهر. يا ريت تقول الكلام في المثال الاول لما كنت تقول حتما بيرفعوا صحن. انت تقول ينتصر حتما حتما ولا بتقول الا ان شاء الله. الله وعده النصر. لك الله وعده النصر والله لا يخلف عهده. يعني هنا مثل قول إذا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني هنا طبعا طالما كانوا 20 صابرين يعني أخذوا جميع الأسباب فعلا فوعدهم الله عز وجل بغلب 200 فهم يغلبون. لا تضيق الطريق على نفسك. مو 200 يغلبوا قديش 2000 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار. لا لا أنا ما أقول 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار والمسلمين أغلين بوسائل النصر المادية والمعنوية. ممكن تقول الله ما بينصرهم؟ طبعا لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. بتقول إلا إن شاء الله ما فيها الشرعية. لا إذا أخذوا الأسباب الدنيوية والشرعية نعم حتما ينصرهم الله عز وجل لأنه وعد بذلك. العكس يا ترى في 10,000 كافر آخذين بوسائل القوة والنجاح والتغلب إلى آخره. يعني كل من يدرس وضعهم يقول النصر لهم يمكن ضروري يمكن أن يهزموا يمكن أن يهزموا صح. هذا هو الفرق بين الناحيتين. الوسائل المادية يعني الأسباب المادية التي ترتبط بها عادة مسبباتها هذا نظام لكن يختل أحيانا إذا شاء الله. أما الأسباب الأخروية التي جعلها الله عز وجل أسباب مسببات ما ممكن أن تختل إطلاقا. لأن هذا معنى كلامك والله ممكن رب العالمين مثل دول أشاعرة تماما ممكن إنسان يعيش الأبد مؤمنا بالله ورسوله وبعد معاذ الله معاذ الله كل جنة إيه؟ لكن العكس ممكن أنه هلا أنت بتقول ممكن رب العالمين عقليا الله ممكن رب العالمين أنه يأخذ إنسان كافر أنه يحطه في الجنة يكون هذا إيش فضل منه. لكن جاءتنا النصوص الخبرية لا الله لا يفرن شك. لكن هجيب لك هلا صورة ثانية ما قال نعم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن العمل الصالح والإيمان سبب لدخول الجنة. طيب ما ممكن ربنا عز وجل يخلق خلق للجنة ما عملوا عمل صالح؟ ممكن هذا فضل. لكن ممكن يخلق خلق يعذبه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعذيب؟ لا. ففي فرق إذن بين الأمور الدينية وبين الأمور الدنيوية. صحيح. فالأمور الدنيوية القاعدة الكونية الطبيعية تمشي المسببات مع أسبابها. بتاكل تشبع بتشرب ترتوي إلى آخره. لكن لا تأخذها كافية مادية. أيوة لا تأخذها مادية مثل أطباء ومثل غيرهم. ممكن يتأخر الأثر عن المؤثر. لكن هذا صحيح. هذا قصد هذا استخدام يعني قضية من قصة العدوى أستاذ. هذا لا عدوى لا ففي عدوى يعني يهودة ما بيأخذها فيما أعتقد أنا وفيما أزعم ما بيأخذها كأثر مادية وإنما يريد أن يعني يريد أن يبين أن المسلمين قد أخلدوا إلى الأرض ولم يتخذوا الأسباب التي أوجبها الله عليهم. هذا الذي هو يريد ان يبعث يعني هذا إيه هذا معليش لكن الشيء اللي اردت ان تؤاخذه من قبل ولا يؤاخذ انه في اعتذار لا ما في اعتذار ولكن هي الناحيه الدقيقه يجب ان تبين حتى يعرف القارئ الكتاب أن المؤمن يفرق بين الأسباب المادية. لكن هو أيوة هو مقصر هذا هو. هو في تقصير في البحث. ذكرت قاعدة عسكرية شو هي أي نتيجة وصل إلى الأستاذ إنه قد يكون جيش إيش أسوأ ما يكون تنظيما ثم تلاحظنا عدنان شو القاعدة العسكرية صح اليوم يا عدنان اللي مكتوب هو ما تحمس تعطينا جيش إيش أسوأ ما يكون أحسن عناصر يخسر أمام أسوأ صاعد. أنا أقول هذا لا من المتأخر ما أعرف لكن هو صحيح من يعني ممكن يكون واحد مثلا جماعة بعاض نقول إيمانهم وتقواهم لله الله سبحانه وتعالى يوفقهم إلى القضاء على جماعة أقوياء يعني قصدي الأشياء هي المادية كمان لا تجرد من الأسباب الكمال الشرعية الإيمانية. الله مثلا لما خالد الوليد وقع في اليرموك فمثلا 100,000 وهو معه 10,000 فأين القوتين من بعضها البعض؟ فأجل لما عنده حصنا بقومين يشمل كثير ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذلة والصحة والسقم إيمان وكفر محاطفها. فأنا لما كنت علقت يعني قلت إنه الإيمان والكفر أول ما يشمل ليش ما وجدت قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأصحام يشير بذلك إلى قوله تعالى ولا يحيطون به علما ثم قال ولا يشبهه الأنام وهذا يشير به إلى الآية التي طالما تتكرر بمثل المناسبة ألا وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يتكلم علماء السلف تعليقا على هذه الآية ردا على المعتزلة أولا ثم على الذين بصفات الله عز وجل ثانيا فيقولون لأن الآية أي قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس المقصود به نفي ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى من الصفات كما هو صريح في تمام الآية وهو السميع البصير وإنما المقصود به نفي ما قد يدور في أذهان البعض من تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في بعض الصفات التي أثبتها في كتابه أو تحدث بها نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه. هذا الكلام يردون به على المعتزلة الذين هم مثلا يعطلون هذه الآية في شطرها الثاني كل التعطيل وهو السميع البصير فهم لا يصفون الله عز وجل بالسمع والبصر وكل حجتهم في ذلك إن كان يجوز أن تسمى حجة هو أن الله عز وجل إذا وصف بأنه سميع فقد شبهناه بالإنسان الموصوف بنص القرآن بأنه سميع وبصير ففرارا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرا. بالطبع هم ليسوا من الذين يعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرؤون على نفي الآية صراحة فهم لا يقولون مثلا الله ما قال وهو السميع البصير ولكنهم يعتقدون بأنه

ثم تحب الحياة بعد الإنسان وفاسود بعد عالم الذر عفواً يعني في أول خلق عالم الذر بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت وحياة أخرى يعني خلق الخلق أول ذلك في نفهم عليه ماذا يقول انت شو عم تفضح الان اعتراضك الآية نفسها تقول كنتم امواتا فاحياكم هذا البيت الذي اصابنا يعني بعد عالم الذر بعد ان كنا في عالم الذر فاصابنا موت يعني لم يوجد في الحياة لم يخلقنا الله عز وجل عالم الذر قبل عالم الذر كنا عدما لسنا امواتا فخلقنا في عالم الذر ثم اماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا ليوم الحشر الموت بعد لأنه ما لنا وجود لا أنت قبل وجودك الآن ما كنت في عالم الذر في عالم الذر إذ أخذ الله من آدم من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم قال ربكم قالوا بلى طب شو اللي صار موت بعد الموت وين وجودك هذا هو الموت أين أنت لم توجد لم يعني لم تخلق في الحياة الدنيا أنت لم توجد ثم لا لوجودك أنت الآن قبل أن تولد وين؟ ما زال بس كان بشكل معين مستمر بشكل وين مستمر؟ موجود لا تختص بشكل الله أنت عم تقول زلالة هذا يعني ما زال شيء بقي هذا ما هو عليه حتى نصف كثير وفي الجنين ما في هنا له حياة لا له يعني صفة الحياة إلا حينما الأرض موجودة لكن لم ينبتها عبر هذا ما يقوله لا بمر هون حتى في أشياء من هذا في الشرف وما في عجينا نشوف فين في الشرف كيف في في فرق بين الموت والأموال مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي شو معنى الفلسفة؟ لا معنى الفلسفة أن الناس علمت أن الفرق الثاني هو مثل الحياة لا ما والحي شو المقصود لا أنا بقصد المقصود أنه لما ذبح الموت كان الناس الموجودين أحياء يعني هذا الشيء كان عالم الذر وجدوا ثم بقيت أرواحهم بين عالم الذر وعالم الروح شو بدرينا بالتفاصيل هذه نحن لا يسعنا إلا نؤمن حتى عالم الذر ما ممكن نتفرنا تخيل وإطلاق إنما جاء الخبر بذلك آمنا به أما نجي نركب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق العقل هذا ذكر في ديني أنا من خلال دراسة التفسير إذا كان صدق أحد العلماء حتى ابن تيمية وغيره أو راجع بهذا قاله الله لأن الصور والأصنام بصورة خاصة كانت ولا تزال سببا لتوريد أي إنسان أن يقع في الشرك وفي الكفر لله عز وجل ولذلك أشار لقوله سبحانه وتعالى في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس ان هؤلاء كانوا اقوام الله الصالحين فلما ماتوا قبل نوح طبعا بعد اجيال جاءوا نوح لما ماتوا جاءهم الشيطان